الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسيرته ودربه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها الميزان الفاصل بين العباد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل، والقرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتن الله عليه بفتح مكة أمر بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن في الناس، فكان هذا الأمر كالصاعقة على أولئك الذين لم يدخل الإيمان كاملا في قلوبهم، فقال عتاب ابن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي قبل أن يرى هذا المنظر. وقال الحارث ابن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود كي يؤذن في الناس؟ وقال سيدنا أبو سفيان: لا أقولن شيئا فينزل به خبر السماء. فلما أن قالوا ذلك نزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبره، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقررهم بما قالوا فأقروا. ثم أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتركوا هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية، التعالي والتفاخر على الناس بالأحساب والأنساب. وقد ورد في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا فضل على عربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس لآدم وآدم من تراب، الناس من آدم وآدم من تراب. سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، ولكنه ابتلي بثقل السمع، فكان يريد في كل مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقترب منه حتى يتمكن من السماع. ففي يوم من الأيام دخل والمسجد قد امتلأ، وكل واحد من صحابة رسول الله قد أخذ مكانه، فأخذ يقول للناس: أفسحوا أفسحوا، وهم يفسحون، حتى وصل إلى مكان معين فقال له أحدهم: اجلس اجلس مكانك فقد أصبت مجلسا. فجلس سيدنا ثابت وهو مغضب، فغمز الرجل وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. فقال له ابن فلانة: عيره بامرأة أو بأم له كان يعير بها في الجاهلية، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر فلانة؟ فقام سيدنا ثابت وقال: أنا يا رسول الله. فقال له: ابن مني يا ثابت. فلما دنا ووقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى الناس فماذا ترى؟ قال: أرى الأبيض والأسود والأحمر. فقال: يا ثابت، إنما فضلك الله على هؤلاء بالدين والتقوى، ألم تسمع قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ نعم أيها الإخوة الأحباب الكرام، قاعدة ربانية وسنة كونية أجراها الله سبحانه وتعالى بين خلقه أن أكرمهم على الله هو الأتقى. ليست الكرامة لا بمال ولا بمنصب ولا جمال، وإنما الكرامة بالدين والتقوى. الناس من جهة الآباء أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم من أصل وحسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم أهل العلم، يقصد هنا الإمام علي في هذه الأبيات، هم أهل الدين أهل التقوى، إنما الفضل لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إنها التقوى. أنت في هذه الحياة بمثال بسيط كرجل خرج مع زوجته وأولاده في سيارة وساروا في طريق، فبعد أن ساروا مسافة وجدوا رجلا قد أشار إليهم: أن أركبنا معك، أن أركبنا أو أركبني معكم. فقالوا له: من أنت؟ قال لهم: أنا المال، أنا المال، أنا راجل صاحب مال، هذه الكنوز وهذه الخزائن التي بجواري هي لكم إن أنتم حملتموني معكم. فقال الرجل لزوجته: نعم الصاحب، اركب معنا. فركب، فتنعم الرجل بالمال وعاش بالمال واجتهد في هذا المال حتى نماه وثمره واستمتع به في حياته. ثم صار وبعد مسافة وجد رجلا آخر يشير إليهم: أن خذوني معكم. فلما وقفوا حذاءه قالوا: من أنت؟ قال لهم: أنا المنصب، أنا الوزير الفلاني، أنا الرئيس الفلاني، خذوني معكم أنا المنصب. قالوا: نعم اركب معنا. فعاشوا في المناصب ما شاء الله لهم أن يعيشوا، وظائف وجدوا، قضاء للحوائج وجدوا، عاشوا على هذا دهرا في المال والمنصب، ثم ساروا في الحياة فوجدوا ثالثا يشير إليهم، رجل سمته ليس كسمت الباقين، وجدوا معه كتبا، وجدوا معه صحائف وأقلام. فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا العلم، أنا الدين. خذوني معكم، أركبوني معكم، أرسلوني معكم. فقال الرجل لزوجته: ماذا تقولين؟ قالت: والله أرى أن الدين هذا ثقيل، فيه تكاليف، يا أولاد ما رأيكم؟ قالوا: لا يا أبانا، ما نريده، نحن نريد اللهو واللعب، لا نريد شيئا يقيدنا، لا نريد شيئا يقول لنا حلال وحرام، ممنوع ومباح، لا نريد. فقال: يا أخي أنا آسف، أعتذر إليك، لا نستطيع أن نأخذك معنا. وانطلق في حياته وسار إلى أن وجد متراسا من حديد ورجلا عظيما ضخما، قال له: انزل. قال له: من أنت؟ قال: أنا الموت، هذه نهايتك، انزل. قال له: كيف؟ لم تخبرني، لم تنبئني. قال: ومن أخبر قبلك؟ انزل، هذه نهايتك. فقال له: طيب أستأذنك شوية بس، تركنا رجلا طيبا في الطريق، نرجع فنأتي به. فيقول: لا، انتهى الأمر، لا تستطيع أن ترجع، خلاص الوقت فات. طيب يعني أنزل لوحدي؟ قالوا: نعم انزل لوحدي. طيب زوجتي، حبيبتي التي عاشت معي الدهر كله، انزلها معي يا زوجتي. قالت: لا والله أنا مش هقدر، انزل انت، روح اتفضل، أنا ما أقدرش أنزل معك. يا أولادي لا أستطيع، يا أبي نحن ما زلنا شبابا لا نستطيع. فينزل وحده. يا ملك الموت، أخذ المال معي، لا تستطيع، أخذ المنصب معي، لا تستطيع، أنت وحدك. هذا مثالنا في هذه الحياة، نسير إلى الله سبحانه وتعالى ولا فضل لنا عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الدين. من أخذ به فهو الفائز، ومن تركه خلف ظهره فهو الهالك الخاسر. فضلنا بهذا الدين، نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في غيره، في غير هذا الدين، في غير شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، أذلنا الله. سيدنا أبو ذر لما مر عليه المعرور رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، وجده يلبس برد وعبد له يلبس برد، فتعجب وقال: ألا تلبس البردين فتكون عليك حلة؟ متى يلبس العبيد مثل السادة؟ فقال له: يا هذا، إنه كان بيني وبين أحد إخواني أمرا، فعيرته بأم له، قلت له: يا ابن السوداء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، هو اضطرني لذلك، من سب الرجال سبوا أباه وسبوا أمه. فقال النبي مرة ثانية: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك جاهلية. فكان يعاملهم أحسن ما يكون، استماعا لقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إنما هم إخوانكم، ملككم الله رقابهم، فإذا طعمتم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وإذا كلفتموهم بشيء فكلفوهم بما يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. هكذا كانت حياتهم، يعرفون للإنسان حرمته وحقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بتقواه، وأن يجعلنا من أهل التقوى، إنه على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر عليه وهو جالس بين صحابته رجل من الشرفاء من الأغنياء ذو الجاه والسلطان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة، فمر آخر من ضعفاء المسلمين من الفقراء فقال لهم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا يخطب، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهذه العقيدة، ومبينا لهذا الأمر، ومثبتا لتلك القاعدة: لهذا، أي لهذا الفقير المسكين الذي احتقرتموه، خير من ملء الأرض من هذا، أي من هذا الغني الذي عظمتموه. فالأمر عند الله سبحانه وتعالى ليس أمر دنيا، وإنما أمر تقوى ودين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كما قلت أذن بلال، ولما أراد أن يدخل الكعبة أدخل معه عبدين، بلال وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اثنين من العبيد، ليقرر بين الناس أن هذا الدين إنما قام على أكتاف هؤلاء الضعفاء. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف عن الضعفاء يوما رغبة في أن يهتدي عظماء القوم، نزل العتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. فكانت القاعدة: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه قاعدة الإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ووضع كل أمر الجاهلية تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه أسامة ابن زيد مولى ابن مولى ليعلم الناس هذا الأمر عمليا، بعد أن علمهم إياه قوليا. قال: أيها الناس، وهو في أيام التشريق في منى، قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه قاعدة إذا تمثلت في قلب كل إنسان منا عاش يرى كل الناس أفضل منه، لا يتكبر على أحد، لا يتجبر على أحد، لا يتفاخر على أحد، لا بحسب ولا منصب ولا جاه ولا سلطان، لأن الدنيا زائلة لا محالة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا ممن جعلهم من خير المؤمنين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الطيب المبارك ألا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد ملأت قلوبنا بتقواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أخانا في هذا اليوم الكريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا قابة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم لقنا والمسلمين كتابهم بأيمانهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنزل على بلادنا الخير والسخاء والمحبة والوفاق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى الحق مردا جميلا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو بلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.